لا يتظاهر بأنه قادر على الكلام وعلى الفصاحة والخطابة البليغة وهو ليس أهلا لذلك، لكنه يتكلف من أجل أن يبرز نفسه. المتشدقون والمتفيهقون هم الذين يتكلفون ما ليس لهم ولا وما ليست صفتهم الصحيحة الحقيقية. هلك المتضطعون المتكلفون بالكلام، وإن من البيان لسحرة. إذا أبرز الإنسان كلامه بفصاحة وبلاغة ليجلب إليه الناس فقد يسحرهم بكلامه الجذاب، وهو في الحقيقة ليس عنده مما يدعيه أو مما يعبر عنه، ليس عنده من ذلك شيء، إنما لما أحس بنقص نفسه وضعف شخصيته وهو يريد الكمال من لا شيء، ما وجد إلا أن يخدع الناس وعوامهم بالكلام القوي الذي قد لا يفهمونه. وهذا صفة وهذه صفة مذمومة، كون الإنسان يحدث الناس بأسلوب قوي فوق مفهومهم وفوق مما وأعلى مما تدركه عقوله. والعاقل من الناس يعرف لهذا قدره ويعرف أنه منحط فيسقط من عينه ويذمونه من حيث لا يشعر، لأن الناس وإن كانوا عوام فإنه يتبين لهم الصادق من الكاذب والمحق من المبطل. فلذلك لا ينبغي الإنسان أن يفضح نفسه وأن يدعي ما ليس له. التواضع وبيان الحق بأسلوب وعبارة سهلة يفهمها الخاص والعام، هذا هو الواجب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة قوله خبثت نفسي. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. الحديث متفق عليه. قال النووي: قال العلماء: معنى خبثت غثت، وهو معنى لقست، ولكن كره لفظ الخبث. لقست هو ما يخرج من الإنسان وهو أقل من القيء، وربما يكون بسبب تأثر يصيب الإنسان فتهيج معدته فربما خرج منه شيء. وبعض الناس يعبر عن هذا فيقول خبثت نفسي، وهذا غير طيب، لكن يقول لقست. ولذلك ذكروا أن مثل هذا لا ينقض الوضوء لو خرج منه لأنه يسير وهو دون القي. وعلى كل حال ينبغي الإنسان أن يتجنب الألفاظ التي ربما تكون مكروهة ولو كراهية، ويختار الألفاظ الصحيحة السليمة، لأن المسلم مأمور بأن يختار من الصفات أقوال وأفعال أحسنها ويتحرى الصواب حتى لا ينتقد عليه ولا يلام عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة تسمية العنب كرما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب الكرم، فإن الكرم المسلم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية: فإنما الكرم قلب المؤمن. وفي رواية للبخاري ومسلم: يقولون الكرم إن يقولون الكرم إنما الكرم قلب المؤمن. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقول الكرم، ولكن قول العنب والحبلة. رواه مسلم. قال النووي: الحبلة بفتح الحاء والباء، ويقال أيضا بإسكان الباء. الحبلة هي شجرة العنب، وينبغي إطلاق الاسم عليها بهذا الاسم، يقال عنب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن تسمية العنب كرم، لأنهم كانوا في الجاهلية يسمونه بهذا الاسم، قالوا لما يستخرجون منه من الشراب سواء طيبا أو خبيثا خمرا، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام تنزيه قلب المؤمن من هذه الصفة التي كانوا يسمون العنب من أجلها. فهم كانوا يسمون العنب كرم لما يدعون أنهم يحصلون على الشراب منه، ولكن قلب منه خير وأفضل وأكرم من ذلك لما يسكن فيه من الإيمان وتعظيم الله عز وجل وتقديسه وخوفه وخشيته. فقلب المؤمن خير من أن يسمى ذلك الشجر باسمه. فما دام أن هذه الصفة صفة حميدة فهي لقلب المؤمن أولى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. حديث متفق عليه. هذا الحديث يخشى من هذا الفعل، يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام نهي المرأة أن تفتح لزوجها باب فتنة هو غني عنه مغلق دونه وغافل عنه، فربما شوقته إلى تلك المرأة حتى افتتن بها، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة. لا ينبغي لها أن تصف المرأة المرأة لا تصف المرأة المرأة للزوج كأنه ينظر إليها فيفتتن بها، فربما جرته إلى ما هو محرم. إذا لم يكن هناك حاجة تدعو إلى صفة المرأة وبلانها كأن تطلب إلى محكمة أو شهادة أو أمر يوجب ذلك، فإنه يجب الستر والتستر على مثل هذه الأمور، إلا إذا كانت فتاة يريد أن يخطبها وذهبت أمه أو أخته أو نحوه ينظرون إليها حتى يصفونها له، فلا بأس بذلك، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة قول الإنسان في الدعاء: اللهم اغفر لي إن شئت، بل يجزم بالطلب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن: اللهم إن شئت فاعطني، فإنه لا مستكره له. متفق عليه. الرب عز وجل يتصرف كيف يشاء، ويعطي من يشاء، ويحرم من يشاء، وهو الحكيم العليم. كلمة إن شاء الله، سأفعل كذا إن شاء الله، هذا بالنسبة لك أيها الإنسان، لأنك لا تدري ولا تحكم على ما في الغيب، فتعلق الأمر بالمشيئة حتى لا تتألى على الله: سأذهب إن شاء الله، سأفعل إن شاء الله، إلى آخره. أما الدعاء فإن الرب عز وجل هو يفعل ما يشاء ولا مكره له، إن شاء أعطاك، وإن شاء منعك، إن شاء غفر لك، وإن شاء عذبك، وهو لا يظلم أحد، وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، يفعل ما يشاء وهو الحكيم العليم. لا تعلق الدعاء بالمشيئة. اعزم وقل: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني ووفقني وعافني واعفاني، إلى آخر. لا تقول إن شئت. وهذا نسمعه كثيرا من الناس جاريا على ألسنتهم: الله يوفقك إن شاء الله، الله يرزقك إن شاء الله، الله يغفر لك إن شاء الله، إلى آخر. هذا ما هو طيب، لكن ألسنتهم أخذت على ذلك، لأنهم أخذوا على أنهم لا يؤمنون شيء إلا أن يقولوا إن شاء الله، لكنهم لم يفرقوا بين أفعالهم وأفعال الله. أفعال الله يفعل ما يشاء ولا مكره له، أما فعلك أنت لأنك ما تستطيع أن تحكم على ما في الغيب، حينما تقول سأفعل هذا غدا ما تدري هل تدرك غدا أم لا، هل تتمكن أم لا، ولكن قل إن شاء الله حتى ما يكون عندك تألي على الله. سليمان عليه السلام وهو نبي لما قال: لا أطوفن الليلة على 70 أو قال 90 امرأة تحمل كل منهن ولد يجاهد في سبيل الله، قيل له قل إن شاء الله فلم يقل، يعني قال له الملك قل إن شاء الله، لكنه عليه السلام ما قال، الله أعلم، الله حكيم عليم، أراد أن يؤدب نبيه عليه السلام وهو نبي. لكن كما أخبر عليه الصلاة والسلام: لم تلد واحدة منهن إلا واحدة فقط نصف إنسان، ما قال إن شاء الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، يعني حصل ما يريد، لكن لما قال إن شاء الله، الله عز وجل أراد أن يبين له إنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله. أما أنك تدعو فاسأل ربك الأمور العظيمة ولا تقف عند حد، اسأل الله أعلى المطالب وهي الجنة وما يقرب إليها، واسأله التوفيق واسأله السعادة في الدنيا والآخرة واسأله كل ما تحب، لكن لا تقل إن شئت يا رب، لأنه هو ما يفعل شيء إلا إذا شاء، فليس بحاجة إلى أن تعلق فعله بمشيئته، هو يفعل ما يشاء دونك. اعزم، لا تقول يا وليد الله يوفقك إن شاء الله، الله يرزقك إن شاء الله، الله ينجحك إن شاء الله، الله يغفر لك يا أبي إن شاء الله، الله يدخلك الجنة إن شاء الله. لا، اسأل ربك بدون تعليق بالمشيئة. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة، يعني ادعو الله وأنت عازم وتدري أن الله يفعل ما يشاء بدونك أنت، بدون أن تقول إن شاء الله، لأن كونك تقول إن شئت كأنك تظهر عدم الاهتمام بهذا الشيء، كأنك تقول إن غفرت لي طيب، وإذا ما غفرت لي ماشي كل سواء. هذا يعني قولك إن شئت، هذا ينبغي إذا طلبت من إنسان شيء من أجل أن تزيد الحرج وتجعل له فسحة في أمره وألا تحرجه، تقول إن كنت تستغني عن هذا الشيء أعطنيه، أعرني هذا القلم إن كنت لا تحتاجه الآن، إن لم يكن عليك حرج، إلى آخر مثلا، تعلق طلبك من المخلوق برغبته بمشيئته بقدرته بعدم إحراجه، حتى يكون في فسحة في أمره، إن سمحت أعطني كذا، إن لم يكن لك حاجة بهذا الشيء أعطنيه، إن كنت تستغني عن سيارتك اليوم أنا عندي مشاوير جديدة أقضيها، إلى آخر. طلبك من أخيك المسلم علقه بمشيئته وبرغبته وعدم إحراجه، أما طلبك من ربك اطلبه واسأله بعزم وتصميم، واطلب الأمور العظيمة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، لو اجتمعت الخلق من أولهم إلى آخره جنهم وإنسهم وسألوا الله حتى انقطعت بهم مطالبهم وأعطى كل سائل مسألته، ما نقص مما عنده إلا كما تنقص الإبرة إذا أدخلت البحر، خزائنه ملأ لا تنقص من إنفاق بل تزيد، عطاؤه كلام ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. اسأل ربك وأنت عازم وعالم علم اليقين أن الرب قادر على أن يفعل كل شيء كيف شاء ومتى شاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة قول ما شاء الله وشاء فلان. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بإسناد صحيح. إذا قال إنسان ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشاء فلان، لولا الله وفلان، ما لي إلا الله وأنت، أنا متوكل على الله وعليك، هذه الألفاظ لا تجوز، لأنك بذكر الواو كأنك تساوي بين الخالق والمخلوق. إذا قلت ما شاء الله وشئت، يعني جعلت مشيئة المخلوق ومشيئة الخالق سوى، لأن هنا الواو تدل على العطف مع المساواة، تشريك مع المساواة. ما لي إلا الله أنت، كأنك ساويت المخلوق بالخالق، متوكل على الله عليك. لولا الله أنت، كل هذا ما يجوز. وأخبث من ذلك قول لولاك يا فلان، أما أصلا ما ذكرت الله بشيء. ما لي إلا أنت يا فلان، أنا معتمد عليك يا فلان، ما لي إلا أنت، لولاك يا فلان ما كان. هذا أخبث. لكن يجوز أن تقول لولا الله ثم فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان، ما لي إلا الله ثم أنت، معتمد على الله ثم عليك. يجوز إذا قلت ثم. وأفضل من ذلك كله وأكمل أن تقول لولا الله وحده، ما شاء الله وحده، ما لي إلا الله وحده، أنا متوكل على الله وحده، وهكذا. إذن العطف بالواو محرم، وقل ثم جائز، وترك الواو وثم أفضل وأكمل. ما لي إلا الله وحده عز وجل، هذا هو الأفضل. ما لي إلا الله ثم أنت يجوز، ما لي إلا الله وأنت محرم. ومثله ما شاء الله وشئت، ما شاء الله ثم شاء فلان، إلى آخر. جاء رجل وقال للرسول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، فأنكر عليه وقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، يعني أجعلت لله شريكا، لا تقل هذا، قل ما شاء الله وحده. وقال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. ما تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. ما لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. نعم. قال رحمه الله تعالى باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة. قالوا المراد به الحديث الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت، وفعله وتركه سواء. فما الحديث المحرم أو المكروه في غير هذا الوقت فهو في هذا الوقت أشد تحريما وكراهة. قالوا أما الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين ومكارم الأخلاق والحديث مع الضيف ومع طالب حاجة ونحو ذلك فلا كراهة فيه، بل هو مستحب. وكذا الحديث لعذر وعارض لا كراهة فيه. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على كل ما ذكرته. عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في آخر حياته، فلما سلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأسي 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد، متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم، يعني العشاء، قال ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، ولكن وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، رواه البخاري. هذه الأحاديث تدل على أن الإنسان ينبغي له ألا يضيع أوقاته بما لا فائدة فيه ولا طائل تحته، سواء في الليل أو في النهار، ولكن في الليل ولا سيما بعد العشاء أشد، لأن سهره وسمره بعد العشاء سيكون غالبا سبب في غفلته ونومه عن قيام الليل ثم عن صلاة الصبح وهي أشد. ولذا كان يكره عليه الصلاة والسلام النوم بعد المغرب وقبل العشاء، لأن نومه بعد المغرب قد ينومه ويغفله عن العشاء، ويكره الحديث بعدها يعني السهر والتحدث بعد العشاء. اللهم مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله مذاكرة علم أو محادثة ضيف أو أمر لا بد منه كتشاور في أمر يهم المسلمين أو يهم الإنسان وأهله أو يهم مثل مسؤول مع إدارته وعماله، مثلا أمر مضطر إليه، أو التحدث تحدث الرجل مع أهله كذلك شيئا من الوقت من أجل إدخال السرور عليهم وتقوية رابطته وقوة وصلته بهم، كما كان عليه الصلاة والسلام يجتمعنا نساؤه عنده في الليل في البيت الذي سيبيت فيه فيحدثهن، فإذا أراد أن ينام تفرقنا وبقي هو في مكانه لأنه سيبيت في ذلك البيت. أما ما يفعله كثير من أهل زماننا فقد خالفوا سنة الله في خلقه. الله عز وجل جعل الليل سكن، وجعل النهار معاش، وجعل النوم سبات، راحة للأبدان، صحة. ساعة في الليل ينامها خير من ساعات في النهار. جعل النهار نشور تنتشر فيه الخلائق لطلب رزقها. وأما ما يفعله الآن كثير من شبابنا فهذا قضاء على حياتهم وصحتهم وعلى فساد مستقبلهم، يعني ما ينتظرونه من عمل مبني بإذن الله على صحتهم. إذا كان الإنسان ما رتب كيف ينام كيف يعيش كيف يستيقظ سيكون في حالة لا يحسد عليها، لأنه ما عرف الطريقة التي ينبغي له أن يعيش عليها. لو جرب أحدهم تجربة صحيحة يريد بها الفائدة واستمر على ذلك لرأى الفرق. صلى العشاء واجلس مع أهلك بعض الوقت، إذا كان وقت عشاء إذا وقت جلسة إما قراءة كتاب أو مذاكرة درس أو تحدث مع أهلك ثم نم، ستقوم إن شاء الله لصلاة الصبح، وربما قمت إن شاء الله لقيام الليل، وستصبح نشيطا طيب النفس معافا قويا تتقبل أي عمل تستفيد منه وأنت نشيط قوي، وستنجح وتفيد وتستفيد. أما أن عشت هذه العيشة التي يعيشها كثير من شبابنا فإنها عيشة ضياع. إذا استمر أحدهم على ذلك فإنه سيندم وستكون حياته حياة النكدة، لا ينجز فيها شيئا لا لنفسه ولا لأمته. جربوا، وليست التجربة ليلتين أو ثلاث، تقول أنا أردت أن أنام لكن ما جاءني نوم. ما جاءك نوم لأنك تنام كل النهار، اترك النوم في النهار وصل العشاء وتعالي فراشك وشوف، ربما تعشى ربما تعجز أن تعشى من رغبة النوم وحاجته. أما تنام من الفجر إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب، معلومة تنام بالنهار ما تنام بالليل، منين تنام؟ لكن ستبقى عالة على من أنت عنده سواء من أهل أو غيره، ما تفكر في حياة سعيدة تستقبلها وتؤملها إن شاء الله. يجب أن الإنسان يسلك المسلك الصحيح ويأخذ بالطريقة السليمة سنة الله في خلقه. الليل سكن، انظروا إلى الطيور والحيوانات وكلها، إذا أظلم عليها الليل ماذا تفعل؟ خلص هجدت، ومن حين ما ترى نور الصبح ما شاء الله الغنم تثغي والطيور تشقشق وكل شيء، حتى تؤمر بإذن الله فتقوم تفرق إلى طالب رزقها. هذه ما عندها عقول ولا كلفت تكليف العقلاء، لكن جبلها الله على هذا، وأنت الله علمك شرعا مع العقل والجبلة. لو حكمت عقلك وجبلتك وطبقت سنة الله في خلقه لوجدت الفرق بين حياتك الآن والحياة الثانية التي هي الصحيحة. لكن نسأل الله الهداية الجميع. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. حديث متفق عليه، وفي رواية: حتى ترجع. المرأة يجب أن تعرف حق زوجها عليها، كما أنه يجب عليها أن تعرف حق ربها عليها أولا بأداء الفرائض والقيام بالواجبات واجتناب المحرمات، وهذا على الرجل والمرأة. لكن المرأة مسؤولة من قبل زوجها أيضا بأن تسمع له وتطيع في طاعة الله، لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن خرجت بغير إذنه فهي ملعونة حتى ترجع. وإن باتت وزوجها عليها ساخط فهي ملعونة حتى تصبح. إذا دعاها لفراشه وليس لها مانع صحي يمنعها من أن تنام إلى جنبه فكذلك تلعنه الملائكة حتى تصبح. أما إذا كان لها عذر شرعي كالحيض والنفاس، فإذا دعاها وأراد أن يستمتع بها الاستمتاع الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام وأنه جائز إذا احتاج الزوج إلى ذلك، فكذلك لا يجوز لها أن تمتنع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: افعلوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطء. لما قال يا رسول الله ما يحل لأحدنا من امرأته وحال، قال اعملوا كل شيء إلا النكاح. وتقول أم المؤمنين رضي الله عنها إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت إحدانا حائض وأراد أن يستمتع بها أمرها أن تتزر فيباشرها وهي حائض. إذا طاعة الزوجة لزوجها واجبة، ليس أعظم منها إلا طاعة الله عز وجل، وليس أوجب منها إلا طاعة الله عز وجل. ما فيه أوجب من طاعة الزوجة لزوجها إلا طاعة الله. كفى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وذلك لعظم أو لبيان عظم حقه عليها، إلى أن فعل المرأة أن تتقي الله وتؤدي حق الله عز وجل ثم حق زوجها. وزوجها أولى بها من أمها وأبيها، لكن الرجل لا، أمه وأبوه أولى به من زوجته على ألا يقصر في حق زوجته وأولاده، فأعطي كل ذي حق حقه. حق الله أوجب الواجبات، ثم الأمثل فالأمثل من الوالدين والأولاد والزوج إلى آخره. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: ما هي الأعضاء التي يجوز وصفها للرجل عندما يتقدم للخطوبة، وهل يجوز النظر والوصف؟ تصف الوجه واليدين والرجلين والشعر مثلا، لأن بعض الرجال يعجبه طول الشعر، مثل ما أنه إذا عزم على خطبة على زواجها واتفقوا ولم يبقى إلا العقد جاز له أن ينظر إليها بحضرة محرمها. فماذا ينظر؟ ينظر إلى وجهها وكفيها وأطراف قدميها، وإن نظر إلى الشعر فلعل ذلك جائز تبعا للوجه، ولأنه يعجبه بعض الناس الشعر. نعم. يقول السائل: هل المحادثات التي تتم بين الرجل والمرأة عبر الإنترنت بهدف الزواج هل هي حلال أم حرام؟ إذا كان لا ينبني عليه افتتان ولا محرم ولا اتفاق على لقاء ولا ينبني عليها أي أمر محظور فلا بأس، وألا ينبغي أن نكون على أتم صراحة ووضوح على الطريقة المعروفة. إذا ذكرت لك المرأة ورأيت أنها تصلح لك فأرسل أهلك، أمك، خواتك، أولا ينظر إليها ويبدأون بالخطبة ويذكرون رغبتك. فإذا رأيت الموافقة حاصلة اتفقت مع ولي أمرها ثم تنظر إليها النظر الشرعي، وبدون ملابسات وبدون أشياء ربما تؤدي إلى فتنة، لأن بعض الشباب قد يكون يغتر أو يغريهم الشيطان بعد هذه المحادثات باللقاء قبل أن يتم أي شيء، والخلوة أو الخروج خارج المنزل هذا لا يقره الشرع ولا يأمر به. يقول خاصة أنها قد تكون تلك المحادثات لساعات طويلة وبدون رقيب. هذا هو الذي يخشى منه، أنه هذا سيجرهم إلى ما هو أكبر، وقد يجرهم إلى المحرم، فلذلك لا ينبغي أن نتوسع في هذه الأمور أبدا. الواجب أننا نمشي على ما سار عليه أسلافنا على حسب تعاليم ديننا وشرعنا، فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوله، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فسيروا على منهاج محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه السلف الصالح وأهلكم الذين تمسكوا بذلك وساروا عليه، فهو خير لكم. حسن الله عليكم. سؤال يقول: إذا كان عندي تحليل وخفت من النتيجة وقلت إن شاء الله ما في إلا كل خير، فهل هذا جائز؟ هذا من باب التفاؤل، ما في بأس، هذا من باب التفاؤل ما فيه لا بأس به إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر لميت مع أني أريد أن أعتمر اعتمار نفسي قبل ذلك؟ لا عمرتان في سفر واحد، ما علمنا بذلك عن محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام وهم القدوة، ما علمنا أن أحدا منهم أتى بعمرتين بسفر واحد، لا عن نفسه ولا عن غيره. وأما ما يتعلقون به ويحتجون به بفعل عائشة رضي الله عنها فليس لهم فيه حجة، لأنها النبي عليه الصلاة والسلام إنما أذن لها تطيب لخاطرها وجبرا لها لأنها ألحت عليه، ولذلك ما سمعنا أن أحدا من أصحابه على كثرتهم رضي الله عنهم ما سمعنا، ولو ذكر لو وجد لذكر على يعني ما يحصل منهم رضي الله عنهم، فلو وجد أن أحدا منهم كان يأخذ عمرتين لذكر، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام، لو كان مشروع ولو كان سنة لفعله ولو مرة واحدة، فلو كان خيرا لسبقون إليه. أما أنك تأتي وتأخذ عمرة ثم تسافر وترجع مرة ثانية في سفر بعد مدة عاد الله أعلم بالتحديد، ما استطيع حد، وتعتمر عن فلان لا بأس. أما أنك تذهب وتعتمر ثم بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين أو أكثر تخرج التنعيم وتقول اعتمر عن فلان، لا، هذه اسمها عمرة. أنا ما أقول محرمة، لا أقول محرمة أبدا، لكن أقول لو كان خيرا لسبقونا إليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام وسلفنا الصالح من بعدهم، هم أحرص منا وأتقى منا وأعلم منا، فلو كان خيرا لسبقوا إليه، هم قدوتنا. يقول السائل: هل يجوز لي أن أصور جدران المسجد والثريات التي في المسجد والآيات التي في مقدمة المسجد من دون ظهور المصلين في الصور؟ كل شيء من الجمادات يجوز لك أن تصوره، كل شيء من الجمادات التي ليس فيه روح يجوز، من جدران أو بحار أو أشجار أو أي شيء، لكن ذوات الأرواح احذر، فإن من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يعذب ويقال انفخ لها روح، احيوا ما خلقتم. يقول السائل: انتهيت من العمرة والآن ذاهب إلى بلادي وسوف أمر بمكة، هل أدخل مكة بملابس العادية أم لابد أن أحرم؟ إذا لم تقصدها لعمرة فإنه يجوز لك أن تدخل مكة وبدون إحرام تطوف إن يسر الله لك وتصلي ما يسر الله لك، لأن مكة لا يدخلها إلا محرم من أراد حجا أو عمرة، ولا يتعدى الميقات إلا وهو محرم. أما إذا قصد مكة لعمل لشغل أو مار في الطريق فلا يلزمه الإحرام، فالله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول السائل: سماني أبي على اسم ولي أو ضريح، فهل لي أن أغير هذا الاسم؟ إذا كان هذا الاسم طيب اسم السائح ها؟ سماه السائح على اسم ضريح عندهم اسم ضريح، لا يجب أن تغيره، يجب أن تغيره. نعم. يقول السائل: يقول يوجد بعض الناس يتأخر في صلاة الفجر بسبب أنه يصلي قيام الليل، فما حكم قضاء صلاة الفريضة بهذا السبب؟ ما شاء الله يترك الفريضة ويصلي الليل، لا كثر خيرك، نم وصلي الفجر. إذا كان ما تستطيع أن تجمع بين الأمرين فصلاة الليل فصلاة الفجر أولى، تترك الفرض وتصلي النفل. لا، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، يعني نصف بصلاة الفجر ونصف بصلاة العشاء. فإن جمعت بين الأمرين طيب، أما إذا كان قيام الليل ستجعل حجة إلا أنك تمانع عن تنام عن الفجر، لا، صل الفجر ولو ما قمت الليل، أوتر في أول الليل والحمد لله. يقول السائل: ما جاء في الحديث أنه في إذا صعب إتيان الناس للصلاة قوله صلوا في رحالكم، يقول من يقول ذلك، المؤذن أم الإمام؟ لا المؤذن. إذا كبر وأتى بالشهادتين بدل ما يقول حي على الصلاة يقول صلوا في بيوتكم، صلوا في رحالكم، من أجل المشقة التي يخافها عليهم. يقول السائل: أنه يعمل في قهوة وبالقرب من مسجد، وفي بعض الأوقات ينادى للصلاة، وأنا عندي زبائن واقفين أمامي، كيف أفعل معهم؟ وأحيانا تكون ثيابي متلطخة بالدماء أثر الذبح، كيف أصنع حتى لا تضيع علي الصلاة في الجماعة؟ أما الزبائن اللي عندك فهم مثلك، قل صلوا وبعد الصلاة إن شاء الله كل شيء يتيسر. وأما الثياب اجعل عندك ثياب جاهزة، من حين ما يقرب الوقت اخلع هذه الثياب والبس الثياب واذهب إلى المسجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه قلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عمل ويزيدهم فضل، والله يرزق من يشاء بغير حساب. لا تترك الصلاة من أجل البيع والشراء، ولو كان عندك زبائن في الدنيا كله فالله سيعوضك خير وأبرك أبدا. كلهم صلوا، وإذا صليتم إن شاء الله أبشر، كل منكم سيأخذ نصيبه. يقول السائل: يقول عندي خالي توفي في أحداث ليبيا، وبعد 3 أيام من وفاته قامت زوجته وأمها بأخذ جميع محتويات البيت بالكامل، قد خلف معها ابنة له، وراد أخوه أن يتزوجها ويكفل ابنة أخيه، فما توجيهكم؟ ما فهمت كامل. قل نعم. قل خاله توفي في أحداث ليبيا بعد 3 أيام. خاله توفي. نعم في حديث ليبيا. نعم وبعد ثلاثة أيام من وفاته قامت زوجته وأمها بأخذ جميع محتويات البيت. طيب. وخلف معها ابنة له، وأراد أخو الزوج الذي توفي أن يتزوج زوجة أخيه ويكفل ابنة أخيه له ذلك. إذا تمت العدة، عدة الوفاة، ورضيت هذه المرأة أن يتزوجها وتم الزواج بعقد شرعي بولي وشاهد عدل وإجاب وقبول، ما في معنى، يجوز للرجل أن يتزوج زوجة أخيه إذا لم يكن هناك موانع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على